أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ تكرير بعد تكرير. أولا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ يعني عندنا نواهي متكررة عن أخذ شيء من هذا الصدار. أتيتم يحدون قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ ثم وكيف تأخذونه؟ أي وجه حق تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يعني الجماع. قيل الإفضاء هنا الجماع وما يكون بين الزوجين من كلام. وأخذنا منكم، أي هؤلاء النسوة على ألسنة أوليائهن، أخذنا منكم عند عقد النكاح ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله على اسم الله. فكيف ذلك؟ كيف تغدر؟ وإن كان البعض يسوغون أن يقول الشخص للمتزوج بابنته أو أخته زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على كتاب الله وسنة رسول الله في الإحسان والعشرة بالمعروف. أما أقول لك زوجتك ابنتي على كتاب الله، رددتك إلى هذا الكتاب العزيز الذي فيه الميثاق الغليظ عليك أن تعطيها حقها، رددتك إلى سنة رسول الله التي فيها خيركم خيركم لأهلك. بعض الناس جوز يقول وعلى أن تعاشرها بالمعروف، لكن زوجتك ابنتي على كتاب الله أعم من وأن تعاشرها بالمعروف، يعني في المعاشرة وفي الإنفاق وفي كل شيء. فالميثاق الغليظ تقول وأنت لا تعي ما تقول، وربنا سبحانه يبين عظم شأن هذا الميثاق إذ قال وأخذنا منكم ميثاقا عهدا مؤكدا شديدا، يعني عند الزواج، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول لك السائل يعمل في المعاشات في وزارة الصحة، ومن القوانين في الوزارة أن من تأخر عن 3 قسط من أقساط الإجازات فعليه زيادة 1%. شوفان قسط من أقساط الإجازات، يعني دعني حتى أتصورها بسؤالي لبعض المختصين. إذا سافر رجل بعد الظهر وصلى الظهر في بلده، هل له أن يجمع الظهر مع العصر في بلده قبل السفر؟ في الجملة ليس له ذلك إلا عند الضرورات القصوى، كأن يكون إذا ركب القطار لن يتوقف إلا بعد خروج الفريضة التي بعدها، لن يتوقف إلا بعد المغرب مثلا. هل يجوز أن يؤذن رجل ثم يقيم آخر؟ نعم يجوز. هل هناك حديث يمنع الكلام أثناء الوضوء؟ ليس في الباب خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الجمع بين حديث الجار بالبسملة والحديث التي فيها عدم الجار بها؟ مذهبان للعلماء بأيما أخذت فلا جناح عليك، إلا أن الجمع يمكن بأن يقال إن هذا يفعل أحيانا وذاك يفعل أحيانا، والله أعلم. زوجة تطلب الطلاق بسبب أنني أعيش في عائلة مع أبي وإخوتي، فما الذي تستحقه؟ هذه قضية تنظر، لأنك إذا كنت تزج بها في الشقة التي فيها أخوك الشاب بما يضر بها سيكون طلاق للضرر. هذه قضية تنظر ويسمع فيها من الأطراف. يقول هل يجوز أن أقصر لحياتي من الأسفل حيث أن جانبها قصير جدا وبالتالي في شكلها؟ والأخ تورع عن ذكر اللفظ. نعم يجوز إذا كان ثم فساد في المنظر وستكون مدعاة للسخرية في هذا الجانب، يعني جانب كبير جدا وجانب يعني قصير، وستكون مجال للسخرية. فجوز البعض من أهل العلم ذلك دفعا لطعن المؤمنين فيك. حديث حد الساحر ضربة بسيف لا يثبت، هل يجوز البيع بالتقسيط بسعر أكبر من البيع بسعر كاش؟ نعم يجوز. هل لمدير العمل الحكومي أن يسمح للموظفين بتقسيم العمل إذا لم يكن هناك ضرر، وينظر إلى النفع العام لأهل الإسلام، ينظر النفع العام لأهل الإسلام ولموظفيه كذلك، فإن رأى أن من المصلحة تعديل بعض اللوائح القانونية التي وضعتها الحكومة فلو ذلك مدير عمل، لأن أحيانا طبيب يبذل جهدا أكثر من المطلوب منه فيحتاج إلى مكافأته. القوانين المكتوبة لا تخول له أن يكافئه، نعم تخول له أن يعاقبه، لكن لا تخول له أن يكافئه. فالتحرك مع الصالح العام لأهل الإسلام للمسلمين عموما والناس عموما. هل للطبيب في العمل الحكومي أن يجامل أهله أو معارفه بأن لا يدفعوا قيمة الكشف؟ ليس له إلا. قل اختلفت أنا وزوجي في حكم دخول أختي أو أمي غرفة نومنا بغير إذن، فنحن نكون خارج الغرفة ولكن أحتاج أن يستأذنوا فهي غرفة نومي. قد يكون هناك من لا أريدهم، هناك ما لا أريد أن يروه، ولكن زوجي يرى أن ذلك فيه خلاف لأم الزوج، فما الرأي؟ زوجتك على حق ولكن تعالج الأمر برفق، يعني هب أن الزوجة تستحي أن ترى أم زوجها قميصة نومها أو ترى أخت زوجها قميصة نومها أو نظامها في الغرفة، فهذه تابعة لمسائل العلاقات التي بين الزوجين ويحافظ على تلك الأسرار، لكن تعالج القضية بأسلوب حكيم مع الأم إذ هي أم، فنحافظ للزوجة على أسرارها مع برنا بأمنا وتفهيم أمنا ما جهلته، والله أعلم. ما الواجب على كل مسلم تجاه ما يراه من انتهاكات صارخة تحدث في الأراضي الفلسطينية من تهويد المقدسات كضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح والدمار الذي يلحق بإخواننا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف السوء والمكروه عن المسلمين، ولعله يسوغ لنا أن نقنط في الصلوات، لا مانع من القنوت في الصلوات، ولكن يعني يجدر بحكام المسلمين أن يتحركوا لإنقاذ مقدساتهم. فمثل هؤلاء اليهود لا تكفيهم الكلمات ولا يكفيهم إلا السيف، كما قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أما أنا وأنت فإذا كان بمقدور واحد منا أن يفعل شيئا فهو مسؤول بين يدي الله عن تقصيره في هذا الشيء الذي يمكن أن يفعله، ولعل الله ييسر سبيلا لإيضاح ما يجب علينا إن شاء الله. أم لها ثلاث بنات، منهن بنت تزوجت وبقيت اثنتان لم تتزوجا بعد، وعند الأم مبلغ من المال تريد أن تقسمه على البنتين من أجل الزواج، ويبقى جزء من المال للأم من أجل أي ظروف، هل هذه الهبة صحيحة؟ إذا كانت واهبت البنت الأولى مبلغا للزواج فتهب أخواتها، لكن إذا كانت البنت الأولى تزوجت قبل وفاة الأب فأصبح الآن المال مال وارث، كل أولى بحقه، والله أعلم. هل هناك ضوابط للجهاد؟ نعم هناك ضوابط للجهاد، لا شك أن الجهاد له ضوابط والجهاد له صور، يعني الجهاد ليس في كل الأحوال قاصر على القتال، فالقتال إحدى صور الجهاد، هناك الجهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، والجهاد بكل هذه الصور له فقه واسع لا شك. يعني المشكلة يا إخوة ليس يعني ما زال في أوساط الإخوة شخص يتصور أن الجهاد يتمثل في قتل شرطي أو قتل عسكري مرور أو تفجير مصنع، يعني الأفكار دي يعني مفترض أن تكون يعني يكون المسلمين استناروا في هذا الباب، يعني أنت تزيد المسلمين بلاء إلى البلاء الذي هم فيه من قبل أعداء الله، يعني لا يشعر بجهله أنه يزيد المسلمين بلاء إلى ما هم فيه من البلاء. وهل تتصور يعني أن من سعادة اليهود أن يكون الأمر مستتبا في مصر، أم أن من سعادتهم أن يكون هناك قتل واغتيالات للوزير وللغفير وللسني ولغير السني؟ يعني ما الأسعد اليهود، الأمن والهدوء، أم أن الأسعد لهم أن يسمعوا كل يوم تفجير في الأزهر، تفجير في المنصورة، تفجير في شربين؟ يعني الأفكار هذه شرعا غير مضبوطة شرعا من الأصل، يعني شرعا خارجة عن النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعن الفقه في الدين. ما زال قوم يعتقدون أن الجهاد يتمثل في قتل شرطي، نعتقد أن الشرطي مسلم، نعتقد أن الشرطي مسلم فيقتل مؤمنا بغير حق ويظن جهادا في سبيل الله. فيا إخوة لعل الله يسر وقتا لإتيان على فقه الجهاد، لأنه من الغريب أن تسمع أن واحد من الملتحين يعد عدة مثلا لاغتيال ضابط، وفي نفس الوقت عند التحقيق كثير بعض هؤلاء إذا دخلت على المواقع تراهم هم الذين يقولون مثلا نقتل الضابط الفلاني هو الذي دخل الموقع الإباحي. هذه وردة، يعني كثرت هذه الحالات التي ترى شخصا، ولذلك أي انتكاسة إذا أخذ في المباحث يومين أو ثلاث ترك الالتزام بالكلية. فالجهاد له فقه يا أخوة، الجهاد له فقه، الوقت ضيق جدا ومختصر، وإلا فالجهاد له فقه، له فقه، له فقه. يكفي أن تعلم أن النبي عليه السلام تعاهد معاهدات حربية مع كفار، ككفار خزاعة، ككفار خزاعة تعاقد النبي معهم ضد مشركي مكة، يعني كان كفار قريش تعاقدوا مع غطفان ومع هوازن ومع كفار آخرين. وجد النبي شوكة أهل المدينة ضعيفة لا تقوى على مجابهة كل هؤلاء، فبدأ التعاقد مع أولا في الخندق مع بني قريظة إلى أن غدرهم، وبعد مع خزاعة وهي قبيلة مشركة تقول الملائكة بنات الله. ولكن المعادات الحربية أو فالقتال له فقه، توقيت القتال له فقه، توقيت القتال متى نقاتل، يعني هب أنني مستعد عندي قدرات قتالية، لكن من الفقه أيضا أن ما يسمونه الآن الجبهة الداخلية تكون هادئة مطمئنة، يعني لا أخرج القتال في سينا مثلا وعندي مجاعة في الداخل، لما الداخل مخزونة من القمح ومن الغاز ومن السلاح ومن كل شيء يكفي أهل بلدي وأنا أقاتل، وإلا ستكون تقاتل هناك وهم يخرجون وراءك يذبحونك. فالجهاد له فقه يا إخوة، فقه كبير، ونتمنى أن إخواننا يتعلمون الفقه في الدين ويتعلمون أمر دينهم قبل الخوض في مشاكل تجلب لهم نكدا في الآخرة، نكدا في الآخرة فضلا عن ما يصابون به في الدنيا. ما الصيغة التي تقال أن تسوية الصفوف استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم؟ التعبد هنا يا إخوة ليس باللفظ قدر أنه تعبد بالأمر نفسه، يعني إذا كان شخص لا يحفظ الوردة عن رسول الله قل يا جماعة سووا الصفوف، هي وردة عن بعض السلف عن عمر كان يقول استووا استووا استووا. فالصيغة التي وردت عن رسول الله متعددة، التي وردت عن صحابة رسول الله أيضا، التي وردت عن صحابة رسول الله أيضا متعددة. فلذلك الأمور في مثل هذه المسائل تكون فيها اتساع ليس فيها تضييق، لأن العبرة بالمآل. إذا قلت استووا، إذا قلت اعتدلوا، إذا قلت سووا الصفوف، سووا الصف، القصد منه كله، القصد من ذلك كله هو تسوية الصفوف. بارك الله، يعني ليس كقولي مثلا سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، هذا ذكر تعبد بلفظ، ذكر تعبد بلفظ، لكن إذا قلت سووا الصفوف أو استووا أنا متعبد بماذا هنا أو ماذا أريد؟ أريد التسوية. فاللفظ ليس تعبديا كاللفظ الوارد في التثبيت. ولذلك العلماء الذين جوزوا رواية الحديث بالمعنى؟ قالوا أن يكون ألا يكون الحديث مما يتعبد بلفظه. هناك حديث لا هناك حديث لا يتعبد بلفظها ولكن يتعبد بمعناها، وحديث يتعبد بلفظها لا بمعناها في الأساس، وإن كان أيضا معنى متلازم أفضل، يعني يتعبد بلفظها وبمعناها. كما سمعتم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، متعبدين بهذا الذكر لا أصل له، والله لا أنظر إلى الصف الأعوج لا أصل له. طبعا في أسئلة لا أستطيع أن أقرأها هنا يا أخوة، سواء كان فيها حرج من ناحية السؤال نفسه أو من ناحية السائل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.